لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ وصف الله تعالى حال يوم القيامة فقال جل وعلا: فذلك يومئذ يوم عسير. ثم بين فئة من الناس يكون أعسر عليهم من غيرهم فقال: على الكافرين غير يسير. كيف يستطيع المرء أن يخفف عن نفسه كربات يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. البعث والفزع كربة، المرور على الصراط كربة، أدق من الشعر هو، أحد من السيف، وله خطاطيف تختطف الناس كربة، عرض الأعمال على العبد كربة، الميزان هل تثقل حسناتي أم سيئاتي كربة، السؤال عن أعمالك لما فعلت كذا وكذا كربة، نقص السيئات أو الحسنات أو زيادته كربات. كيف يستطيع المرء أن ينفس عن نفسه هذه الكربات؟ ذكر أهل العلم أن الأمر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكشف عن أخيه المسلم كربة كاملة، أو إلى إذا لم يستطع أن يكشفها أن ينفسها عنه. كإنسان مثلا عليه دين 1000 لا يستطيع أن يسددها، وصاحب الدين أذله في كل مكان وأحرجه في كل موطن، فأنت لا تستطيع أن تسدد 1000 عنه، لكنك تستطيع أن تعطيه 200 أو 300 وتقول: هذه أعطها ذلك الرجل حتى يأخذ الباقي، يؤخر الباقي ولو بعد 2 أو 3. أنت لم تكشف كربته لكنك نفستها. وهكذا كان السلف يفعلون ذلك. دخل عبد الله بن المبارك إلى بلدة، وكان إذا دخل إلى هذه البلدة ينظر في أحوال أهلها ويقف معهم وينظر في شؤونهم ويتقصد طلبة العلم بذلك، وكان يلقي دروسا. فكان هناك شاب إذا جاء عبد الله بن المبارك إلى هذا البلد أقبل ذلك الشاب وحضر عنده الدروس وخدم عبد الله بن المبارك. فغاب ذلك الشاب عن الدروس في زيارة عبد الله بن المبارك للبلدة، فسأل عنه، قالوا: هو محبوس في دين. فلما انتهى من الدرس سأل عن صاحب الدين فأخبر به، فذهب وسدده المال. قال: على ألا يبيت هذا الشاب إلا عند أهله، هذا مالك لا يبت الشاب إلا عند أهله. أخذ صاحب الدين المال ومضى إلى السجن ليخرج صاحبه، وعبد الله بن مبارك خرج من البلدة ولم يخبر ذلك صاحب الدين من هو، ولم يخبرهم عن اسمه. ثم لما مضى ومشى مسافة خرج ذلك الشاب فقيل له: إن عبد الله بن المبارك كان موجودا وسأل عنك. ولم يعلم الشاب من الذي سدد عنه الدين، فخرج وتبع عبد الله بن المبارك حتى لحقه في وسط الطريق وسلم عليه. فقال له ابن المبارك: عجبا، لما لم تحضر معنا؟ يعني ما رأيناك حضرت الدروس. قال: كنت محبوسا بدين. قال: سبحان الله، كيف خرجت؟ قال: أقبل رجل جزاه الله خيرا وسدد عني الدين، والله لا أعرفه. يقول: والله لا أعرفه. فقال عبد الله المبارك: فأكثر من الدعاء له. انظر كيف نفس عنه كربة دون أن ينتظر منه ثناء أو مدحا. أبو حنيفة كان له جار فاسد ويسكر كل ليلة، وإذا سكر أخذ يغني قائلا: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. أضاعوك، طبيعي أن يضيعوك، أنت لست إنسانا مجاهدا ولا عالما ولا خطيبا ولا طبيبا ولا نافعا ولا من أنت ضيعت نفسك فضيعك الناس. سكران، أضاعوني، ماذا يفعلون لو وجدوك؟ بأي نفع يتخذونه منك؟ طبيعي إنك إنهم يضيعونك، لكن كان هكذا: أضاعوني وأيفة أضاعوا. ينصحه أبو حنيفة، يتحدث معه ولا يقبل. ففي ليلة من الليالي رجع أبو حنيفة إلى بيته فلم يسمع صراخ صاحبه الذي يسمعه كل ليلة، فسأل أهله، قال: يا جماعة، يعني هذا الرجل الذي نحن في كل ليلة نسمعه يقول أضاعوني وأيفة أضاعوا، ما سمعته الليلة؟ فقال أهله: قد خلصنا الله منه، قد سجن الرجل في دين، سجن بسبب دين. فقام أبو حنيفة من فراشه في الليل وذهب إلى السجن وقال لصاحب السجن: من صاحب الدين؟ قال: فلان. فذهب إلى صاحب الدين وأعطاه المال ورجع إلى صاحب السجن وقال: أخرج صاحبنا. فأخرجه إليه، فأمسكه أبو حنيفة بيده ومضى يمشي معه ويقول: أضاعوني وأيفة أضاعوا، أترانا أضعناك؟ لما فقدناك ذهبنا نبحث عنك. تنفيس الكربة عن اليتيم، عن الفقير، عن المسكين، هذا بلا شك أنه خير. أحيانا يكون بعض الطلاب في الجامعة يكون طالبا متفوقا لكن أحواله المادية سيئة، فيكون قد مضى عليه فصل كامل لم يسدد تكاليف الجامعة فأعطوه إنذارا، ثم مضى عليه الفصل الآخر بعده ولم يسدد الجامعة فأعطوه إنذارا آخر، ثم بدأ الفصل الجديد فمنعوه أن يسجل مواد، أنا أتكلم عن واقع رأيته، منعوه أن يسجل مواد لأنه لم يسدد فصلين سابقين، قالوا: ما تسجل مواد، يعني لا يمكن أن تدرس هذا الفصل، وهو متفوق. فأي أجر عظيم والله لمن يجيء إلى الجامعة ويسأل عن أمثال هؤلاء الطلاب ويسدد، يسدد الجامعة مباشرة عنهم حتى غدا ينفع الله تعالى به الأمة، تنفس كربته دون أن يعلم، وينفس الله تعالى بها عنك كربات يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. كان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يحرص على نصرة المظلومين، لأن تنفيس كربة المظلوم وما في قلبه من غيظ وشوق إلى النصرة هذا بلا شك فيه أجر. فشكره بعضهم، نصر هذا ونصر هذا وتوسط وشفع لهذا، وهو صحابي جليل ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكره بعضهم فقال: لا تشكرني، فإننا نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. كان يتبع في ذلك ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوال حياته في أعماله وفي إقباله على ربه جل وعلا يتذكر أنه سيقف بين يدي الله تعالى كما يقف الأنبياء والمرسلون وبقية البشر، وبالتالي كان عليه الصلاة والسلام يعمل أيضا لذلك الموطن، فلا يجد مظلوما إلا نصره. لما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية مع قريش كتب الصلح، وكان من ضمن بنود هذا الصلح أن من جاء من المسلمين مرتدا عياذا بالله إلى قريش فإنها تقبل، ومن جاء من قريش مسلما عند المسلمين فإنه لا يقبل، إلى غير ذلك من الشروط. لكن مكة كان حولها قبائل، منهم بكر وخزاعة. فخزاعة قالت نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده، بعضهم مسلمون وبعضهم غير مسلمين، لكنهم صاروا كلهم في نصرة المسلمين. وبكر قالوا بل نحن مع قريش، لكن الحرب توقفت بين النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه وبين قريش ومن معهم لمدة 10 سنوات. ما مضى سنة أو سنة وستة أشهر إلا واعتدت بكر على خزاعة، وأقبلوا إليهم في الليل وهجموا عليهم، وأمدتهم قريش بأسلحة وخيول وما شابه ذلك حتى هجموا عليهم. فانطلق رجل اسمه عمرو بن سالم، انطلق من قرب مكة فزعا حتى وصل إلى المدينة مظلوم، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع المظلومين ينفس كربتهم. فأقبل حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه، فصاح قال يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنت مولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالفجر يجري مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفتك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمرو بن سالم. ثم هيأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه ومضى لنصرة هؤلاء المظلومين. كم من مظلوم له مال في جهة من الجهات لم يستطع أن يستخرجه، كم من طالب مظلوم فصل من جامعته لأن ما عنده واسطة يستطيع أن يسلك بها أموره، كم من مظلوم منع من ولده أو منع من ابنته من رؤيتها، وكم من امرأة منعت من ذلك، كم من طلاق وقع بين رجل وامرأة ثم حرمها من رؤية أولادها فظلمت. الحالات في هذا كثيرة جدا، من نساء تبكي شوقا إلى فلذة كبدها وتمنع من رؤيته، من ينصرها؟ من نفس كربتها نفس الله تعالى عنه كربة من كربات يوم القيامة، كربة البعث، كربة الصراط، كربة الميزان، كربة السؤال عن عمله، كربة تطاير الصحف، كربات. سجل تنفيسا للكربات عن المسلمين والضعفاء لينفس الله تعالى عنك كربات في يوم القيامة. تأتي إلى إنسان أحيانا قد ولدت زوجته في المستشفى وأبوا أن يخرجوها لأنه ما سدد المال، فتأتي وتنفس كربته وتسدد عنه. إنسان عنده عملية، يا جماعة والله وقفت بنفسي مرة على حالة رجل يعمل كهربائي، فكان يشتغل في كهرباء قوية جدا، فانفلت بعض الأسلاك وضربت في رأسه وفتحته فتحا كبيرا وسقط، والمستشفى يحتاج إلى علاجه، يحتاج ما لا يزيد عن 6,000 ريال، يعني قرابة 1,500 دولار. والله ما وجدها، هو في أحد البلدان، ما وجدها، ولبث عند أهله ملفوف الرأس يفيق تارة ويغمى عليه تارة، لبث 3 أسابيع ما يجد من يسدد عنه أجرة المستشفى ليجروا له العملية. ما أجمل والله من يأتي وينفس ليس كربته بل كربة الأسرة كلها، كربة الأسرة التي انقلبت حياتهم حزنا وغما وكربة بسبب والدهم، انقطع عن تحصيل المعاش وصار يحتاج إلى أدوية وحزن وبكاء دائم وآلام. من استطاع أن يتلمس أمثال هؤلاء المكروبين، رجل بينه وبين ولده مشكلة، والولد ترك أباه وخرج، فهو لا يأتي إلى أبيه ولا يبر به ولا يسلم عليه، أو ربما فتاة بينها وبين أمها مشكلة وهي متزوجة، فهجرت أمها ومضت عليها أيام وربما أشهر. هنيئا والله لمن نفس كربة شوق الأم إلى ابنتها أو شوق الأب إلى ولده. من نفس كربة عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من أسباب اشتداد الكربات في يوم القيامة ما يوقع الإنسان على غيره من كربات في الدنيا، بمعنى إنسان استلفت منه مالا ثم احتاج الرجل وجاء يقول يا أخي أعد إلي مالي، وأنت تقول طيب غدا بعد غد بعد غد، فوقع الرجل في كربة، تارة يتصل بك وتارة يأتي يقف عند دارك وتارة يرسل إليك رسائل. مطر الغني ظلم، إذا أنت واجد لا يجوز أن تؤخره، فإذا وقعته في كربة فقد ورطت نفسك بكربة تكون يوم القيامة. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. الإنسان الذي يفرق بين زوجته وبين أبنائها، بين طليقته وبين أبنائها، أو يفرق بين أخته إذا طلقت وبين أبنائها بسبب خلاف بينه وبين زوجها، أو ربما يكون أحيانا أب طلقت ابنته أو وقع مشكلة بينه وبين زوجها ففرق بينها وبين زوجها وعضلها أن تعود إليه فأوقعها في كربة وأوقع زوجها في كربة، هذا يتورط بكربات في يوم القيامة. أو إنسان ربما لم يعدل بين أولاده في العطية فأوقع بعضهم في كربة، فهذا يوقع نفسه في كربات يوم القيامة. أقبل البشير والد النعمان بن البشير رضي الله تعالى عنه، أقبل معه ولده النعمان لما كان صغيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني نحلت ولدي هذا غلاما، يعني عنده غلمان اشتراهم بماله، فهي مال كما كانوا يشترون الجارية أو الغلام. قال يا رسول الله إني نحلت، يعني أعطيت ولدي هذا غلاما، فأبت أمه أن ترضى إلا أن أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأم خشيت أن يأخذ الإخوة هذا الغلام من أخيهم بعد وفاة الأب، فأرادت أن يكون الشاهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضمن حق ولدها. قال إني نحلت ولدي هذا غلاما فأبت أمه أن ترضى إلا إذا أشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله اشهد أني نحلت ولدي هذا غلاما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أكل ولدك منحتهم ذلك؟ أنت عندك عدة غلمان فأنت وزعت على أولادك، أكل ولدك نحلتهم ذلك؟ قال لا، يعني أنا ما عندي غلمان كثير حتى أعطي الجميع، لا أعطيت هذا الغلام فقط. فقال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جور، هذا ظلم لبقية الأولاد أن تعطي أحدهم وتدع الباقين، أنا لا أشهد على ظلم، الظلم لا أشهد عليه، هذا جور إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي هذه الصفقة. أي ظلم يقع فيه الإنسان للآخرين، ظلم الناس في أموالهم أو ظلمهم في منع حقوقهم، موظف أحيانا يأتي إليه الناس يقولون طيب أعطنا أوراقنا أنهي معاملاتنا، فيؤخرهم طيب غدا بعد غد، يمنع الناس حقوقهم، يا أخي من حقي أن تعطيني أوراقي اليوم، من حقي أن تصرف لي راتبي، من حقي أن تسدد إلي مالي، من حقي أن تقبل سيارتي للإصلاح، من حقي أن تسجل ولدي في الموارد، من حقي هذا، فيمنع الناس حقوقهم فيوقعهم في كروبات، هذا يتورط بكروبات يوم القيامة. كما أن من نفس عن الناس الكروبات ووقف معهم، كذلك من جعل الناس في كروبات وشدد عليهم سيسأله الله تعالى يوم القيامة لما فعلت كذا ولما فعلت كذا. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى بل الصالحون عموما كانوا يدققون على أنفسهم في أي أمر يصدر عنهم، لأنهم يعلمون أنهم سيسألون عنه يوم القيامة. أقبل معاوية بن الحكم يوما رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال يا رسول الله إن لي جارية ترعى الغنم، أنا عندي خادم أمه اشتريتها بمالي ترعى غنمي، فمضت بالغنم يوما فعاد الذئب على شاة منها فأخذها، أخذ شاة من الغنم، الجارية غفلت عن الغنم، وإلا تستطيع أن تدفعه، تستطيع أن ترسل إليه الكلب الذي معها، لكنها غفلت فعاد الذئب على شاة فأخذها. قال معاوية رضي الله عنه وأنا يا رسول الله رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أنا أغضب كما يغضب الناس يا رسول الله، فغضبت عليها فصككتها على وجهها. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن مال منعها إياه، ولا عن سجن سجنها فيه، ولا عن جلد جلدها إياه، ولا عن عن عن عن تهجير من البلد، يسأله عن كف أعطاها على وجهها فقط. يقول معاوية فعظم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، عظم علي ذلك، يعني جعل يلومه ويشدد عليه ويكثر عليه النصح، كيف تضربها، لماذا تضربها، لأنها جاء، يقول عظم علي ذلك حتى قلت يا رسول الله أفلا أعتقها، يعني أنا عندي استعداد أعتقها، أن ليس فقط أن أعتذر منها، بل الأمس أعتقها جعلها حرة في سبيل الله لا أبيعها. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام فسألها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قال أنا رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فأعتقها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أن يربي أصحابه، ترى أمامكم يوم القيامة كروبات، أمامكم سؤال بين يدي الله، أمامكم يوم طويل، أمامكم يوم فزع، أمامكم يوم خوف الطامة الكبرى، فإذا هم بالساهرة، انتبه، استعد من هذا اليوم لذلك المقام. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على الخير ويبتعدون عما يمكن أن يضرهم هناك. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟